انت عارف بصرا الله عز وجل كفره في القران. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. وفي ايه اخرى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى كيف عملهم؟ اسمع ربنا سبحانه وتعالى والله ثم والله ثم والله. هؤلاء اعداء الله. انا اريد من حضراتكم ان تتخيلوا تعامل رب العالمين مع الاعداء، مع اعدائه. لا اقول اوليائه، انما اقول تعامل رب العالمين مع اعدائه. هؤلاء شتموه وسبوه ونسبوا اليه الولد، ومع ذلك يدعوهم الى التوبه والاستغفار. اسمع بيعملوا في التالت كل طريق. ليه؟ عشان ما حدش يعرف يقرا. لو جيت انت خدت الشارع ده على طول عشان تقرا هتلاقي فيه خدود قدامك، هترجع في نهايه الشارع اللي وراك هتلاقي فيه خدود. فحفر الاخاديد هؤلاء الكهرباء الكفار، حفروا الاخاديد ووضعوا المؤمنين داخل الاخاديد واشعلوا فيهم النيران. الشيخ السعدي في تفسيره يقول هؤلاء اتوا بذنبين من اعظم الذنوب والخطايا، انهم كفروا بالله وفقط لا وحرقوا اولياء الله. انت عارف الناس اللي عملوا كده؟ ربنا يعمل فيهم ايه؟ احنا قلنا لو واحد عمل كده قدامنا هنفتكر، انت عارف ربنا يعمل معاهم ايه؟ وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء

مش طول عمرك بس صلى على الحبيب. صلى على الحبيب تاني. صلى الله عليه وسلم. وحيد الله رب العالمين. أبو الفضيل شرف بن مردود رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال له يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها. مين يقول لي يعني إيه عمل الذنوب كلها؟ يعني عمل إيه؟ ممكن يكون زنا؟ سرق؟ قتل؟ شرب الخمر؟ كل الذنوب اللي بيقول له ايه؟ كلمة الالف كلها في كلمة الذنوب استغراقية يعني تلات كل الذنوب. أرأيت رجلا خلي بالك من الحديث ده بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لرسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها وهو في ذلك ما ترك حاجة ولا ناجة إلا أداه. كلمة حاجة ولا ناجة يعني ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أداه. راجل علم كل حاجة خلي بالك فعل الصغائر وفعل الكبائر. فبيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قول رسول الله هل له من توبة؟ قال له هل له؟ سؤال مباشر هل له من توبة؟ نحن نتكلم عن مين؟ نتكلم عن رجل فعل الذنوب كلها ما ترك حاجة ولا داجة إلا أداه. هل له من توبة يا رسول الله؟ تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل أسلمت؟ ده معنى إيه؟ إن التوحيد مهم جدا والإسلام مهم جدا. الإسلام يشوف ما قبله خلي بالك. قول له هل أسلمت؟ فقال الرجل أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرصاصة قال له إيه؟ أن تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. حديث ده بحبه جدا. بيقول له تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. يعني ايه؟ يعني واحد من عنده 80 جبل في نور تاب الى الله وعمل صالحا ربنا يعمل معاه ايه؟ نسمع بقى الايات. فعلم أن له ربا يغفر الذنب مرة و 50,000 مرة و 500,000 مرة و 500 مليار مرة. نحن أهل الذنوب. الله تبارك وتعالى سيغفر كل هذه الذنوب. قال ثم عاد فأذنب. فقال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أنت له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. هذا الحديث لا يفتح باب الجرأة على الله تبارك وتعالى، إنما يفتح باب الرجاء في الله. كثير من الناس إذا عصى تلاقي الدنيا بتضل، إذا عصى يترك التوبة، إذا عصى لا يستغفر من الذنب. ليه؟ يقول لك أنا ربنا ما يقدرنيش. أنا والله قعدت مع شاب من الشباب ظل يا ابني 60 دقيقة. أنا عايزك تتخيل لو واحد قدامنا بيبكي بقى ربع ساعة، شوف عيالي اللي عامل ساعة، لا والله هذا الشاب ظل يبكي ساعة كاملة، ساعة كاملة وأنا جالس أمامه وهو يبكي، وأنا أقول له هتموت، هتموت من البكاء، قول لي أموت، أقول له طب ربنا يكفينا تقول لي لا، مش ليه يبكي؟ أصل أنت ما أنتش عارف أنا عملت مع ربنا إيه؟ ده أنا كنت بحارب، قلت له هيغفر لك روح فرعون، ده فرعون ربنا قال له إيه؟ اذهب قال لي موسى وهارون عليهما السلام اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. الله تبارك وتعالى عرض عليه التوبه كما انفرد اصحاب الاخدود نفسهم الذين احرقوا المؤمنين. الله عز وجل عرض عليهم التوبه كما انفرد. الحسن البصري يعقب على قصه اصحاب الاخدود فيقول انظروا الى هذا الكرم والجود حرقوا اولياء وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. لذلك ايها الاحبه الكرام حتى لو طلع عليكم خدنا ثلاث حاجات حتى تنال رحمه رب العالمين. اول حاجه التقوى والسلام في الاقوى. ثاني حاجه ان تعلم او اعترف بذنبك، اعترف بخطئك. ثالث حاجه تفعل الخيرات وتترك المنكرات. اعترفت مهم جدا. انت عارف انت لما تعترف تبقى حاجة كبيرة أوي. تعالى الحديث بتاع سيد، فاكرين سيد؟ سيد الاستغفار، خدت بالك؟ كان بيقول لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوك. كلمة أبوك يعني إيه؟ يعني أعترف. أبوك لك بنعمتك علي وأبوك بذنبي يا رب. أنا أعترف لك بذنبي، ما أشمل هذا الاعتراف. يريد من كل واحد منا أن يذهب إلى بيته. ويضع رأسه في حجره يغلق عليه الحجرة ويقول يا رب أنا العبد، أنا العبد الذي كسب الذنوب صدقت الأمان يتوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب صدقت الأمان يتوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب صدته الأمان أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته طريقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة ولا المشيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة، أنا العبد الغريق، أنا العبد الغريق بوش بحر أصيح لربما ألقى وجيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد وافيت بابكم منيبا. أسأل الله تبارك وتعالى